كل هذه الامور ينبني عليها صحه الصلاه. فهو اختصر في هذه الجمله وقال الطهاره من الحدث بناء على هذا الباب او الكتاب كتاب الطهاره الذي ذكره قبل ذلك. كل اللي احنا ذكرناه من اول ما بدأ الكتاب اكثر من سنه كل ده في شرط واحد من شروط صحه الصلاه وهو الطهاره. وده في اجماع بين العلماء على ان الطهاره الحدثين شرط من شروط صحه. الثاني الطهاره من النجاسه. ده ثاني حاجه بقى اللي هو الحاجه الشيء الجديد اللي هنذكره اجتناب النجاسه. وده الشرط من شروط صحه الصلاه لانها شرط اجتنابي. شروط معينه. اوامر ومحظورات. فعل اوامر وترك محظورات. هناك فرق بين الامرين في التفريق بين البطلان بالجهل ولا لا. الشروط نوعين. فعل اوامر وترك محظورات. فعل اوامر زي الطهاره من الحدث. فعل وضوء امر النية كل ايه هذه الامور. اجتناب محظور زي اجتناب النجاسه. الفرق بين فعل المأمور واجتناب المحظور فرق جوهري وهو ان فعل المحظور فعل المأمور به لا يعبر في تركه الجاهل والناسي والمتعمد. الجاهل والناسي والمتعمد بمعنى ان رجل صلى بلا وضوء ده فعل ده ترك مأمور ولا فعل محظور؟ ترك مأمور لأن الوضوء مأمور بوضع. يقول له أنت غير معذور سواء جاهل أو متعمد أو ناجح. طب واحد صلى بنجاسة ده ترك محظور ولا فعل مأمور؟ ترك محظور. المحظور اللي هو اجتناب النجاسة ترك اجتناب النجاسة. في هذه الحالة يعبر الجهل والناس. يبقى إذا في ترك المحظور يعبر فيه الجاهل والناس. أما فعل المأمور لا فيه أحد. فده أول شرط من الشروط اللي فيها اجتناب محظور. دي هتفيدنا في إيه؟ ده دي مسألة مهمة جدا. واحد صلى بنجاسة وهو مش واخد باله. جاهل. وبعد الصلاة لما روح اكتشف أن في ثوبه دم. هل يعيد الصلاة ولا لا؟ لا. الإجابة البديهية أو السؤال البديهي طب لا ليه مع ان النجاسه شرط والشرط لا يعبر تاركه؟ لا اجتناب المحظور ما بين الشرط والواجب ويميل الى الوجوب. يعني اجتناب النجاسه فيها خلاف الان العلم هل هي واجب ولا شرط؟ الجمهور على انه شرط من شروط صحه الصلاه منهم الائمه الاربعه روايه مالك ولكن الصحيح على مذهب مالك ان ترك ان النجاسه ترك النجاسه واجب. طب المحصلة واحدة؟ المحصلة واحدة سواء قلنا شرط ولكنه ترك محظور أو اجتناب محظور أو قلنا واجب مش هتفرق في المحصلة لأن الاثنين إيه؟ أن الواجب يعبر جهلا وسافا. فإذا موضوع اجتناب النجاسة دخله في الشروط بإيه؟ بشروط. يعني هو شرط من شروط صحة الصلاة بشروط وهو إيه؟ أنه يعذر الجاهل والناس فيه. فإن كأنه يميل إلى الوجوب يعني. والقول إن هو واجب ده قول القديم لابن عباس وغيره، وإحنا لمحنا إليه في مسألة نجاسة الدم. إن العلماء الذين يقولون بطهارة الدم من المعاصرين اختلط عليهم مسألة الصلاة بالنجاسة ونجاسة الدم. فحطوا المسألة دي مكان المسألة دي. فجابوا الأدلة بإن هو يجوز الصلاة بالدم يبقى الدم طاهر. طب ما قلتش ليه إن يجوز الصلاة بالدم يبقى يجوز الصلاة بالنجاسة؟ ودي مسألة خلافية. إنما طهارة الدم نجاسة نجاسة مسألة فيها إجماع. يبقى المسائل لا تختلط على بعضها. المسألة دي غير المسألة دي. إحنا مسألتنا النهاردة إن إيه؟ إن هل يجوز الصلاة بالنجاسة ولا لا؟ الإجابة إن هو يجب عليه أن يزيل النجاسة. فإن كان معذورا سواء جاهل أو ناسي أو أي عذر آخر ففي هذه حالة الصلاة صحيحة. دي أول نقطة من هذه المسائل. النقطة الثانية لما يقول طهارة من النجاسة يقصد بها ثلاث أنواع. النوع الأول الطهارة في الثوب، النوع الثاني الطهارة في البدن، النوع الثالث الطهارة في البقعة. ويقصد بالبقعة مواطن التماس البدن بالأرض، بس سبع مواطن يضع عليها، وذكر هذه سبع أعضل: الجبهة والأنف معاها واليدين والركبتين والقدمين. دول السبع نقط دول هم المسؤولين هو طهارة البقعة. فرضنا ان رجل سجد بقعة، واحد سجد على سجادة فيها نجاسة وايده فوق النجاسة، هنقول لا انت لم تجتنب النجاسة. طب ايده بقى مش فوق النجاسة، لا ده طرف السجادة متنجس او النجاسة بينه وبين على بطنه، يعني بينه وبين لم يلتصق بدنه في النجاسة فرص صحيح. يبقى إذا النجاسة ثلاث مواضع: الموضع الأول في الثوب كله، الثوب الذي يصلي فيه وهو مأمور بإزالة النجاسة عند الصلاة فقط، يعني فرضنا امرأة ثوبها نجس غير مأمورة بإزالة النجاسة إلا للصلاة، إذا أرادت أن تصلي يجب عليها أن تغسل النجاسة. لقول النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث سوف يأتي أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر المرأة الذي سألته عن النجاسة أن إذا أرادت الصلاة أن تحده وتقرصه ثم تغسله. فهنجينها دلوقتي. الحالة الثانية في البدن، في جميع بدن. الحالة الثالثة في البقعة، وهي مواضع التماس البدن بالأرض. كل ده هيأتي بالتفصيل. الطهارة من النجس لقول النبي صلى الله عليه وسلم: لأسماء في دم الحنف حدي ثم اقرصي ثم اغسلي وصلي فيه. الحد والقرص والغسل ده مقصود بالدم، انما الغسل مقصود ببقية النجاسة. الدم نجاسة فيها صفات أخرى وهو شدة الالتصاق والصفر، يعني الدم لما يقع على الثوب كل إن هو نجس ويلتصق بشدة ويصفر. فالنبي صلى الله عليه وسلم أمرها بأمرين زائدين عن الغسل اللي هو الحت والقرص. القرص بالحت بالأظافر أو بشيء خشن، والقرص بالإيه بالأصابع، تحط عليه مية وتفكه عشان تزيله وتقرصه حتى تزيل لونه. فده بيسموه حت وقص وغسل. انما بقيه النجاسات مأمور بها بالغسل بس. ليه؟ لانها ليس فيها صفات الموجوده في الدم من الفقر وشده الالتصاق. فدل على انها ممنوعه من الصلاه فيه قبل غسله. فمتى كانت عليه؟ في بدنه او ثيابه نجاسه مقدور على ازالتها. اشترط هنا مقدور على ازالتها، يعني لو ان في نجاسه لا يستطيع ازالتها ففي الحاله دي يجوز ان يصلي فيها. غير معفو عنها لو في شخصها ان يكون بسبب ثوبها او بدنه، احنا قلنا البقعه هيزودها بعد كده نجاسه. اول حاجه مقدور على ازالتها، ثاني حاجه غير معفو عنها. مقدور على ازالتها وغير معفو عنها. مقدور على ازالتها يعني رجل عليه نجاسه يستطيع ان يزيلها. رجل ايديه الاثنين مقطوعين وفي نجاسه على ثوبه واراد ان يصلي وليس له ثوب واحد، هل هذا الرجل مامور بازاله هذه النجاسه ام عاجز عن ازالتها؟ عاجز. فالعاجز غير الجاهل والناس. العاجز يعني يعلم ان فيها نجاسه ولكن يعجز عن ازالتها. الجاهل والناس لا يعلم عن وجود النجاسة أصلا ويستوي الثلاثة مع بعض. الحاجة الثانية غير معفو عنها، في نجاسات الشرع وضعها وعفى عن يسيرها كيسير البول ويسير الدم ويسير النجاسات لا يستطيع الإنسان أن يتحرز عنها، لم تصح صلاته في هذه الحالة. بيبدأ يفرع عن هذه القاعدة، القاعدة وهو أن اجتناب النجاسة شرط من شروط صحة الصلاة. طيب بيقول إيه بقى؟ وإن جبر عظمه بعظم النجس فجبر لم يلزمه قلعه إذا خف الضرر. جبر يعني فانجبر، جبر عظمه بعظم النجس، واحد عمل حادثة فالعظم انكسر فعايزين يجبروه. جبر العظام بحاجتين: جبر يعمل سلابة كده يحطها شيء مستقيم ويوم جاء رابطها عشان يستقيم العظم ويلتئم على استقامته، او العظم اتفتت واتكسر ما عادش ينفع فجاب له عظم من بره ووصله بيه، فالاثنين يستوون. فلو فرضنا جبنا مثلا عظم حمار او عظم حيوان غير مأكول ميتة، يعني عظمه نجس، اخذنا العظم وحطناه في السلابة ولفنا عليها، وهنا اشترط ان هو اذا خاف الضرر، يعني لو قلعه هيحصل له تلف في يده او ضرر في يده لن تستقيم. واحيانا يوم جايب العظم النجس وموصل به العظم المكسور، حطه كده وحطت له شرايح ويعيش بيها بهذه الصورة، كل ده جائز. انما هو بيقول ايه، ان هو لو هذا العظم النجس يجوز ان يصلي فيه، ده مش نجاسة بقى، ده جوه البدن، ده هيفضل طول عمره يصلي بهذه النجاسة. فعايز يقول قاعدة ان الضرورة تبيح المحظور، وان ما في ضرورة يسقط هذا الشرط، لان التباس الانسان بالنجاسة امر متكرر، وان النجاسة لا ينفك عنها شخص مسلم، ممكن تقع عليه دون قصد، وممكن زي عمر بن الخطاب لما صلى وجرح يفعل دما صلى بنجاسة، يعني دي حالة ضرورة. فقال يستثنى من اجتناب النجاسة حالات الضرورة، حالات الضرورة دي بقى دخل فيها الباب الفقه، الباب الطبي كله، العمليات، الأسطرة، كل الأبواب الطبية التي يستعمل فيها نجاسة وكانت أمر ضروري هنقول يجوز ويجوز أن يصلي به، هذا الباب مفتوح. دلوقتي النجاسات لها مدخل كبير في أبواب الطب، وإنكارها هيجعل الإنسان في عنت شديد وتسقط منه الضرورة. مثال المواد الجيلاتينية اللي بتستعمل في الطب، الجيلاتين ده عبارة عن عظم حيوانات مطحون وبيعملوا جيلاتين لبوس وبيعملوا بعض الأشياء. الأنسولين اللي يستعمل فيه من أنسولين الخنزير، من الخنزير بيستخلصوا منه خلاصة الأنسولين ويستعملوه للمرضى السكر زي المكستارد وغيره، ده أصلا كان جاي من الخنزير. هل يجوز للمسلم، الخنزير نجس بالإجماع، هل يجوز للمسلم أن يستعملها لحالات الضرورة؟ نعم، على القولين بقى بأن الاستحالة مطهرة ولا مش مطهرة، يقولك دي حالات ضرورة تستعمل. وكذلك كل باب من أبواب الطب التي تستعمل فيها النجاسة ولا يجد الأطباء غيرها فيها تباح للمسلمين استعمالها، وهذا الباب واسع من الأبواب الطبية اللي احنا بنستعملها في هذا الباب. وبيقول لم يلزمه قلعه إذا خاف الضرر وأجزأته صلاته، لأن ذلك يبيح ترك التطهر من الحدث، وهو آكد الضرورة تبيح ترك التطهر من الحدث، يعني يجوز للإنسان في حالات الضرورة أن يصلي بلا وضوء، من حالة الضرورة معذور. حالة الضرورة يعني إيه بلا وضوء؟ اللي هو صلاة فاقد الطهورين اللي احنا ذكرناه، رجل لا يجد ماء ولا تيمم كيف يصلي؟ هيصلي على حسب حاله وهو تارك الحدث. فصلاة فاقد الطهورين جائزة وهي آكد من النجاسة، لأن دي ما فيهاش خلاف، والنجاسة فيها خلاف، الصلاة بالنجاسة فيها خلاف، فهي أكد منها، فمن أجل ذلك يجوز أن يصلي بها. بالبنزين أو الجاز لا، لازم مية، لأن حديث النبي صلى الله عليه وسلم قال اغسليه بالماء، لازم إزالة النجاسة بالماء. ماشي، ممكن تزيله بشيء مزيل زي جاز أو غيره وبعد كده تغسله بالماء. ويحتمل أن يلزمه قلعه إذا لم يخف التلف، دي بقى رواية تانية، هي في الحقيقة رواية مش احتمال، هو بيقول هنا يحتمل بس هي رواية. الفرق بين الرواية والاحتمال إن الرواية منصوصة من أحمد، والاحتمال قياس ضعيف لا يفتى به في المذهب ودليله ضعيف، هو هنا اعتبرها احتمال لعل ابن قدامة لم يصله الرواية بتاعت الإمام أحمد أو لم يعلمها، إنما هو في الإنصاف يقول هذا الاحتمال رواية. ويحتمل أن يلزمه قلعه إذا لم يخف التلف. إيه الفرق بقى بين ديت واللي قبلها؟ اللي قبلها يكفيه ضرورة، دي التلف بس هو اللي يبيح له ان هو يتركها، تلف العضو المكسور العظم، الطبيب قال له لو انت شلت الجزء الناجس إيدك هتتلف. وحفظ الأعضاء واجب من حفظ النفس. فبيقول لك خلاص يبقى دي الحالة الوحيدة اللي يجوز له أن يترك النجاسة فيه. طب فرضنا الطبيب قال له لا هي هتبقى سليمة بس هتتعوج تعوج، فهل يجوز له قلعها ولا لا؟ على المذهب يجوز، يجوز أن يصلي بها دون قلعها. والرواية الثانية اللي هي المرجوحة في المذهب لا يجوز، لأن اللي عوجاج مش تلف، إيه يعني إيده معوج؟ هيعرف يستعملها. ولكن الراجح أنه ما دام في ضرر يجوز له أن يتركها، لأنه لا يخاف التلف، أشبه إذا لم يخف الضرر. إن أكل نجاسة، دي خلصة، هو يتنقل في نجاسة، في النجاسات مسألة مسألة، ويقص عليها نظيرها. مسألة الأولانية جبر العظام، هيخش فيها باب الطب كله، يعني نظائرها كل الأبواب الطبية التي يكون فيها نجاسة ويكون فيها ضرر للمسلم يجوز استعمالها والصلاة بها. شرايح نجسة، شرايح أي شيء بقى من الأشياء اللي ممكن تستعمل في باب العظام. المسألة الثانية بقى، واحد أكل نجاسة لم يلزمه تقيؤها لأنها حصلت في معدنها، بس في نسخة تانية في معدته، في معدته، بس أنا عندي في الأصل معدنها، والاثنين واحد. معدني يقصد يعني إيه؟ معدن النجاسة اللي هو بيت النجاسة اللي هو المعدة، لأن المعدة يعني هم الحنابلة بيقولوا إن القيء نجس والمعدة ما كل عصارات المعدة نجسة، فصارت كالمستحيل في المعدة. واحد بيبلع دم أو أكل نجاسة مش واخد باله فأكل ميتة نجسة، فلما أكلها هل يلزمه تقيؤها؟ والفقهاء قالوا إيه؟ قالوا إن دي نجاسة لما مضغها ونزلت في المعدة، ما المعدة فيها نجاسة، فنجاسة على نجاسة مش هتفرق، لأن في النهاية وصلت إلى معدن النجاسة كل اللي فيها نجس، فما دام وصلت لها خلاص. طب قبل أن تصل يلزمه أن يلفظ، يعني فرضنا أنه هو وهو لسه بينضغ النجاسة اكتشف أنها نجاسة، يلزمه أن إيه؟ يلفظها من فمه، لأنها لسه ما وصلتش لإيه؟ للمعدة. فهو بيقول إن أكل نجاسة لن يلزمه تقيؤها لأنها حصلت في معدنها فصارت كالمستحيل في المعدة. المستحيل في المعدة يعني المتحول في المعدة، مستحيل يعني متحول. مستحيل في المعدة يعني إيه؟ يعني الطعام الطاهر استحال في المعدة بقى أصبح غائط، بقى نجس، فأصبح هو كالغائط، حكم الغائط. إن عجز عن إزالة النجاسة عن بدنه أو خلع الثوب النجس لكونه مربوطا أو نحو ذلك صلى ولا إعادة عليه، لأنه شرط عجز عنه فسقط كالسترة. دي برضو مسألة تانية، واحد عجز عن إزالة النجاسة عن بدنه أو خلع الثوب النجس لكونه مربوطا. بيضرب مثال، مثلا واحد إيده مربوطة من وراء وعايز يصلي ووقعت عليه نجاسة، كيف يصلي؟ إيده مربوطة فلا يستطيع أن يزيل النجاسة بيده ولا يغسلها، فقال صلى ولا إعادة، صلى ماشي بس لا إعادة، مش هيعيد. فرضنا أنه هو ربنا عفى عنه قبل خروج الوقت، هل يجب عليه الإعادة ولا لا؟ المذهب يقول لا يجب عليه الإعادة، لأنه في هذه الحالة التي صلى فيها كان مأمورا بهذا الأمر وهو فعل ما أمر به، فلا يلزمه أن يعيد. وده مشى على القاعدة إن ما دام فعل ما أمر به لا يلزمه أن يعيد، لأنه شرط عجز عنه فسقط كالسترة اللي هو ستر العورة، فقال بيسموها سترة غير سترة الصلاة، سترة الصلاة اللي هو أن يضع أمامه شيء يصلي فيه، ده بيسموها سترة ودي يسموها سترة. هنا السترة هي سترة المصلي. واحد مش لاقي ثوب، واحد حرامي جه سرق ملابسه وأراد أن يصلي، كيف يصلي؟ هيقول يصلي وهو عاري عريان، صلاته صحيحة لأنه عاجز عن الاستتار. وإن لم يجد إلا ثوبا نجسا صلى فيه لأن ستر العورة آكد لوجوبه في الصلاة وغيرها وتعلق حق الأدمي به في ستر عورته وصيانة نفسه. هنا بيقول وإن لم يجد إلا ثوبا نجسا صلى فيه لأن ستر العورة آكد. هنا في بقى في تجاذب للمسائل. واحد عاري ومعاه ثوب نجس، هو مخير بين حاجتين، يبقى هنا المسألة بتتجاذب، مخير بين أن يصلي عاريا أو يصلي في ثوب نجس. تختار عقلا إيه المصلحة، أن يصلي عاريا ولا ثوب نجس؟ ثوب يستر عورته، هو مأمور بستر العورة، والنجاسة يجوز أن يصلي بها عند الضرورة، وستر العورة وخصوصا فين في الأمور اللي فيها اجتماع ناس، يعني هيصلي في المسجد ومعه ثوب نجس، يصلي عاريا أم يصلي بالثوب النجس؟ هنقول والله لو صلى عاريا هيبقى فيها عدة محظورات. أولا إن هو ترك شرط من شروط صحة الصلاة اللي هو ستر العورة. تاني حاجة نظر الناس إليه وجعل فتنة في المسجد، إن هو يتحرز والناس هتتحرز منه ويلزمه بعض الأشياء إنه يصلي جالسا حتى لا تبدو عورته وبعض الأمور. أما لو صلى بثوب نجس فقط فهو أصبح المحظور واحد بس اللي هو الإيه؟ إن يكون الثوب نجسا. فإذا لما تتجاذب المسائل بتحطهم جنب بعض وتختار أقل المفاسد، وده باب عظيم جدا من أبواب الفقه، ولابد للفقيه قبل أن يحكم على شيء لابد أن ينظر مسائل تجاذب المسائل. مسائل ده أمر خطير جدا في جميع أبواب العلم، ودلوقتي أصبحت الموضوع المصالح والمفاسد من أهم الأمور التي يختبر فيها الفقيه. شيخ الإسلام تيمية بيقول ليس الفقه أن تعرف الحلال والحرام، إنما الفقه أن تعرف إيه الفساد والصلاح، المصالح والمفاسد، ده الفقه، أنك تعرف المسألة صالحة أشدهما صلاحا وأشدهما يعني تدرأ أشد المفسدتين بمفسدة أقل. فالفقيه بيضع المسألتين قصاده ويحرر كل مسألة، ما هي المصالح المرجوة وما هي المفاسد المرتكبة، وكذلك المسألة الأخرى، وبناء على هذه المسألتين يستطيع أن يرجح. فدي واحدة منهم، واحد صلى يصلي بثوب نجس ولا عاريا؟ الثوب نجس أقل مفاسد من أن يصلي عاريا لوجوبه في الصلاة وغيرها. لوجوب ستر العورة في الصلاة وغيرها، يعني ستر العورة واجبة في الصلاة وغيرها، إنما النجاسة واجبة في الصلاة فقط، فدي مفسدة أخرى أقل ضررا من الأخرى. وتعلق حق الآدمي به في ستر العورة، في حقوق آدميين في ستر العورة، إن هم حينظروا إليك وتفتنهم، وهذا أمر غير مشروع. وصيانة النفس، كل دي مفاسد من كشف العورة، صيانة النفس إنه مبتذل، الإنسان الذي يكشف عورات الإنسان مبتذل. والمنصوص أنه يعيد، يعني منصوص الإمام أحمد إن هو يصلي بالثوب النجس ويعيد لأنه ترك شرطا مقدورا عليه، وده المذهب أنه يعيد. ويتخرج ألا يعيد، وده الراجح، وده اللي اختاره ابن قدامة وخرجه أبو الخطاب. يتخرج يعني رواية مخرجة، التخريج على مسألة من صلى في موضع نجس لا يمكنه الخروج منه فقال لا يعيد. يعني ايه تخريج؟ الرواية المخرجة هي الرواية المقيسة على مثلها من رواية أخرى منصوصة من الإمام أحمد. يعني الإمام أحمد اتسأل رجل يصلي في مكان نجس هل يصلي ويعيد؟ دلوقتي في بعض من الظلم والطغاة يجي كده، لو واحد محبوس في زنزانة ويوم جايب سطل بول ومغرق بيه الزنزانة عشان ما تعرفش تصلي. الإمام أحمد قال في هذه الظاهر كانت المسألة دي عندهم من زمان، أمن الدولة بيتناقلوا الفساد من زمان. فالإمام أحمد سئل في ذلك قال يصلي ولا يعيد، يعني يصلي على النجاسة ولا يعيد. فالإمام أحمد اتسأل راجل يصلي في ثوب نجس لا يجد غيره، هما بقى أمن الدولة كانوا خفاف شوية بعد الثورة، بدل ما ينجسوا الأرضية نجسوا ملابس. الإمام أحمد قال يصلي ويعيد، فالحنابلة بقوا عندهم اضطراب، طب ما دي زي دي، اشمعنى يعني دي يصلي ويعيد ويصلي ولا يعيد؟ فجابوا الخطاب خرج يعني قص على الأولانية، قال ما دي زي دي خلاص، يبقى دي رواية اسمها رواية مخرجة، الرواية المخرجة أنه يصلي ولا يعيد، فعشان كده قال ويتخرج ألا يعيد. وده قول ترجيح ابن قدامة، اختيار ابن قدامة، وده الراجح بخلاف المذهب أنه يعيد. بخروج الوقت؟ لا، هو ما اشترطوش خروج الوقت، قالوا ان هو في هو وقت موسع ممكن يصلي في اي وقت، ولكن ان ظن ان تزيل النجاسه في بعض الاوقات ينتظر حتى يبرأ، صلاته تبقى خارجه من الخلاف يعني، او صلى في موضع نجس لا يمكنه الخروج منه. كل ديت مسائل تتشابه، سواء صلى في مكان نجس يصلي ولا يعيد، صلى في ثوب النجس يصلي ولا يعيد على الراجح، انما المذهب على انه يصلي ويعيد. وان خفي عليه موضع النجاسه لم يزل حكمها حتى يغسل ما تيقن به ان التطهر قد لحقها. واحد خفي عليه موضع النجاسه، واحد بيصلي بعد قبل الصلاه لقى بنت صغيره، والبنت ديت كانت عامله على نفسها وهو مش واخد باله، خدها شالها، فلما شالها بص كده لقى النجاسه ملت ايه، ملت هدوم، ماذا يفعل؟ يجب عليه ان يغسلها. واحد وقف معاه اتكلم معاه نسى ونشفت، فهو عايز يغسل ملابسه، فجيه افتكر النجاسه فين، قال هو انا كنت شايلها بالدراع ده ولا الدراع ده، انه فيهم، ونسى موضع النجاسه، ولا كانت النجاسة على رجلي على ملابسي من تحت. فبيقول إن خفي عليه موضع النجاسة لم يزل حكمها حتى يغسل ما تيقن منها أو به، ما تيقن به أن التطهر قد لحقه. نقول له يجب عليك أنك تغسل الملابس لغاية ما تتيقن أن النجاسة قد حصلت قد زالت. لو أنت شاكك في الدراع ده أو الدراع ده اغسل الدراعين. طب ما نقول له اغسل الملابس كلها، لعله لا يسع أنه يخلع الملابس وعايز يغسلها تحت الحنفية كده عشان يصلي. ففي هذه الحالة يغسل حتى يتيقن، لأن هنا في يقين لوجود النجاسة، ولا يزول إلا بيقين مثله، لا يزول بالشك. وإنت لو غسلت كم واحد يبقى لازال الشك موجودا، لأنه تيقن النجاسة فلا تزول إلا بيقين غسلها. المسألة دي داخلة تحت قاعدة أن اليقين لا يزول إلا باليقين، أو اليقين لا يزول بالشك. إن صلى على منديل طرفه متنجس أو نجس، على الطاهر منه صحت صلاته. منديل يعني المصلية، واحد يصلي على مصلية طرفها متنجس، طفل بال على المصلية، وأنا أصلي في الجزء الطاهر والبول على طرف المصلية، ففي الحالة دي بيقول صحت صلاته. صحت صلاته يعني أنه أن البقعة التي يسجد عليها طاهرة، وده طرفه متنجس، كأن واحد بيصلي، إحنا دلوقتي بنصلي والسجاد والارض ممتده للحمام، كان انت بتصلي على بقعه طرفها متنجس اللي هو وجود الحمام، فمن اجل ذلك صحت الصلاه، لان المواضع اللي الانسان بيسجد فيها طاهره. يعني فرضنا احنا بنصلي هنا واخر المسجد جزء متنجس، الصلاه صحيحه لان احنا بعاد عن النجاسه. يعني المقصود من النجاسه في البقعه التي يسجد عليها المصلي، سبع مواضع التي يسجد عليها المصلي. فان كان المنديل عليه يعني على المصلي، أو متعلقا به بالمصلي بحيث ينجر معه إذا مشى، لم تصح صلاته لأنه حامل له. اجتناب النجاسة يشتمل عدم حمل النجاسة. واحد ملابسه نجسة لا يجوز له الصلاة بها، طب ملابسه طهرة ومعاه منديل نجس حطه في جيبه، طب ما كأنه إيه ملابسه، ما الفرق بين المنديل والملابس؟ الخيط اللي هيتلزق فيها هذا لا يؤثر فقهيا. فإذا الثوب والبقع والبدن وما حمله الرابع الحمل لا يجوز له أن يحمل نجاسة في الصلاة، لأنه كملابسه. واحد حطت منديل، فهو بيقول هنا منديل عليه أو متعلقا به. عليه يعني حطت المنديل على رأسه مثلا، أو حطت المنديل في جيبه، أو متعلقا به يعني رابط المنديل، منديل فيه نجاسة دم وجي ربطه، ربطه في جيبه أو ربطه حمله، فهو لأنه حامل لها، يبقى حامل النجاسة لا يجوز له أن يصلي وهو حامل النجاسة. واحد رايح يعمل تحليل بول في إزازة إزاز، حط فيها البول ورايح، أذن عليه الظهر فحط الكيسة اللي فيها البول في جيبه ودخل يصلي، صلاته صحيحة ولا باطلة؟ باطلة لو متعمد يعني، اما لو كان جاهل او ناسي صلاته صحيحه، لان حامل النجاسه كان متلبس بالنجاسه. ولو ما صحيتش بره العاده طبيعي جدا، حتى لو جف من بره لانه حامل للنجاسه. طب ما هو حد الحمل يعني لغايه امتى اقول حامل للنجاسه؟ بيقول بقى ان كان في يده حبل مشدود في شيء نجس ينجر معه اذا مشى. يبقى ده حد الحمل، ان هو ينجر معه اذا مشى، يستطيع ان يسيطر عليه. حبل مشدود فيه نجاسه وانا ماشي اقدر اشده، يبقى في الحاله ديت هو لم تصح صلاته لانه كالحمل له. وان كان لا ينجر معه كالفيل والسفينه النجسه لم تبطل صلاته. فرق بين مسالتين، الحامل للنجاسه بما تنجر معه، والحامل للنجاسه بما لا تنجر معه لكبرها. واحد مربوط في سفينه والسفينه نجسه، او مربوط بفيل ميت، كانوا رابطينه بفيل والفيل مات، هل يسمى هذا الرجل حامل للنجاسه؟ طب ارفع ايدك كده او شده مش هتعرف. يبقى اذا لا تنجر معه، يبقى العبره بانه حامل للنجاسه ولا لا، بانه هو ان كان ما يحمله ينجر معه، يعني اذا مشى يبقى كده اسمه حامل. زي واحد حامل كرسي في الطواف، اعرف انه هو حامل ازاي؟ لانه اذا مشى مشى معه. فكذلك في هذه الحال يحمل الشيء، يعني اذا مشى ينتقل بنفس انتقاله، حمله حطه في جيبه ومشى، او شاله ومشى. اما لو شاله ما عرفش يمشي به يبقى حمله ازاي؟ لا يستطيع ان يحمله، يبقى شرط في الحمل ان يمشي معه. ولذلك هنا قال وان كان في يده حبل مشدود في شيء نجس، في شيء نجس ينجر معه اذا مشى لم تصح صلاته لانه كالحامل له. وان كان لا ينجر معه كالفيل والسفينه النجسه لم تبطل صلاته لانه غير حامل لها، فاشبه ما لو كان مشدودا في دار فيها حش. واحد مربوط في بيت والبيت فيها حش، الحش اللي هو دوره الميه، نجاسه، موضع قضاء الحاجه. طيب ما احنا كده هنقول عليه حامل للنجاسه. فانما لو هو شد البيت مش هينشد لما يبقى شمسوم الجبار، هيعرف يشد مش هيعرف يشد. فاذا من الحامل للاخر؟ ده البيت هو المسيطر، هو لا يستطيع ان يحركه. وان حمل في الصلاه حيوانا طاهر لم تبطل صلاته. حيوان طاهر وهو بيصلي كده، قطه جت على على على صحه القول بطهارته، قطه جت وقعدت على حجره وهو بيصلي كده، حمل حيوان طاهر، صلاته صحيحه ام باطله؟ صلاته صحيحه. طب ليه؟ طب ما هو جواها نجس، صح؟ ما في معدتها ونجس. نقول له طب ما الانسان بيصلي وما في معدته نجس، صح؟ وما في عروقه نجس. انما حكم النجاسه لا يؤخذ به حكم النجاسه اذ الا اذا خرج عن البدن، يعني الدم طاهر جوه العروق، اول ما يخرج يبقى نجس. القطط الطاهره، النبي صلى الله عليه وسلم احنا قلناها قبل كده، حتى لو ضل النبي صلى الله عليه وسلم، كان في قطه ضله ودخلت عليه فاصغى لها الاناء فشربت، فتوضا من الاناء الذي شربت منه، دل على طهاره القطط. يعني قال انها من الطوافين عليكم والطوافات، ده من سهوله الشرع ان الحيوانات اللي هي الطائفه على الانسان بتخش وتطلع في البيوت، الشرع حكم بطهارتها. وفيها دليل ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي ويحمل امامه بنت زينب ابنته بنت ابي العاص. كان النبي صلى الله عليه وسلم لما يدخل في الصلاه، ده دليل على ان في اطفال في المسجد، امامه دي كانت سنها 3 سنوات او اكثر، فكان النبي صلى الله عليه وسلم اذا اراد ان يصلي وهي موجوده حملها، وكان يحملها على كتفه في القيام، فاذا اراد ان يركع وضعها على الارض فركع، فاذا اراد ان يقوم حملها، واذا اراد ان يسجد وضعها. فقال منها بعض الاحكام. اول حكم العمل اليسير في الصلاه جائز، ان واحد يصلي والتليفون رن يجوز ليه ان هو يطلعه، مش يبص بقى مين اللي رن، لا يطلعه ويقفله او يوطي الصوت. شيء نابه في الصلاه ممكن يتحرك، النبي صلى الله عليه وسلم دقت عائشة الباب وهو يصلي، وكان الباب في القبلة، فسار 3 خطوات، فتح الباب ورجع 3 خطوات. كان ما يرجعش يرجع بظهره، مش يتضير. لا بس لا لو لو ورا هيرجع الخلف ازاي يعني هيفتح لو لو مد ايده وفتح ماشي اهم شيء لا يستدبر القبل هيرجع بظهره مفيش مشاكل ويفتح هيرجع بظهره يفتح ويمشي وهو بوشه اهم حاجه لا يستدبر القبل مش يتضير ويفتح لا اهم حاجه يبقى متجه ناحيه القبل المشي فقط هو المسموح به انما استدبار القبله لا فالعلماء خدوا منها قاعده حمل النبي صلى الله عليه وسلم لامامه خدوا منها عده قواعد اول ان اول قاعده ان الحمل الخفيف في الصلاه جائز الام ممكن تحمل ابنها بشرط ده تاني حكم الا تتيقن نجاسته لان امامه ما كانش عندهم بامبرز ولو كانت نجسه لو كانت نجسه لنجست النبي صلى الله عليه وسلم ولو كانت نجسه جفت النجاسه لا ابلغ النبي صلى الله عليه وسلم بنجاستها كما ابلغ بنجاسه النعل لما صلى ونعله فيه نجاسة نزل جبريل من السماء حتى يبلغه بذلك فده أشد فالأم اللي هتحمل ابنها فيها قدامها ثلاث أحوال ساعات الابن بيبقى لابس حفاضة يا إما تتيقن طهارته لسه ملبسها الحفاضة دلوقتي حالا قبل الصلاة فتتيقن الطهارة ففي الحالة دي يجوز لها حمله الحالة الثانية تشك في الطهارة ملبسها من نص ساعة بس مش عارفة هو في نجاسة ولا لا يجوز لها حمله لأن ده شك ثالث حاجة بقى تتيقن النجاسة بوجود رائحة وهي تتيقن وجود نجاسة ففي الحالة أولا ملبسها من زمان ملبسها من 3-4 ساعات وأكيد عمل متيقن أنه عمل فيه ولو بول ففي الحالة دي لا يجوز له حمله يبقى حمل الصبي مع تيقن وجود النجاسة لا يجوز أما حديث أمامة ما ينفعش إن احنا ناخد منه دليل بجواز حمل الصبيان وهم نجسين زي الإمام الشافعي ما بيقول لأن هو لو كان نجس ولو جفت النجاسة فالنبي صلى الله عليه وسلم حامل النجاسة وورد حديث آخر بلا يجوز الصلاة بالنجاسة يبقى يحمل الحديث ده على جواز الصلاة بالنجاسة ولا يحمل على عدم وجود نجاسة عشان يستقيم الحديثين على عدم وجود نجاسة وغالبا السن سن أمامة اللي هو 3 سنوات بتستمسك البول بيبقى عنده 1.5 سنة و2 سنين وبيستمسك بوله يستمسك يعني ما بيعملش على نفسه فغالبا هذا السن أما الحسن والحسين برضو كذلك في هذا السن ولأن ما في الحيوان من النجاسة في معدنها فأشبه ما في جوف المصلي أو في معدته يعني برضو عندي نسختين الحكم الثالث من مسألة حمل النبي صلى الله عليه وسلم لأمامة دخول الصبيان في المسجد الأطفال الصغيرة في المسجد لها شرط إن دخلوا المسجد بأداب المسجد يحافظوا على المسجد كالحيوانات كأي حاجة أما لو دخلوا بدون أداب المسجد فيمنعهم من دخول المسجد ولو حمل قارورة فيها نجاسة دي بقى المسألة اللي احنا جايبينها لم تصح صلاته لأنه حامل نجاسة في غير معدنها أشبه ما لو حمله في كم مسألة بتاعت التحليل فصل ويشترط طهارة موضع الصلاة لأنه يحتاج إليه في الصلاة أشبه الثوب فإن كان بدنه أو ثوبه يقع على موضع نجاسة يبقى هو هنا الشرط إن كان بدنه أو ثوبه يقع على موضع النجاسة يبقى ده تحديد مهم للمراد بالبقعة النجسة إن هو إن كان البدن أو الثوب يقع على موضع النجاسة التحديد بان ملاصقه الامام للمصلي احنا قلنا بقعه ليه اصلا ايه هو التحديد من البدايه تحديد البقعه ان هي الاماكن اللي تلاصق السبع اعضاء لان النجاسه كانه واقف والنجاسه جت على على ايده اما الجزء اللي مقابل لا كانه البقعه تفريحها على حمل للنجاسه مش هو قال حمل النجاسه قبلها طب واحد حمل النجاسه صلاته باطله طب بلاش حمل النجاسه بقى ده هو ملاصق للنجاسه التصق في أثناء السجود بدنه بنجاسة كالحامل لها وإن لاصقها على حائط أو ثوب أو ثوب إنسان فذكر ابن عقيل أن صلاته صحيحة لأنه ليس بموضع الصلاة ولا محمولا فيها مسألة ثانية بقى هو بيفرق بينها وبين البقعة إن لاصقها على حائط أو ثوب إنسان واحد بيصلي والتصق ثوبه بنجاسة على حائط بس بدون أن يستند إليه مكتوب في المنار في الشرط دون أن يستند إليه ليه بقى واحد بيصلي هضرب لك مثال عشان تبقى متصورة واحد بيصلي فجاءت ريح فحركت ثيابه فلمست نجاسة ورجع التاني، صلاته صحيحه ولا لا؟ صلاته صحيحه، لان التماس الثوب للنجاسه يسير، وقت يسير، ولم تلتصق النجاسه بالايه؟ بالثوب، كانت نجاسه جافه. اما لو استند اليها فستلتصق النجاسه بالثوب. فهي المساله زي اي حاجه في النجاسه، لو وقعت عليه نجاسه وازيلت في الحال صلاته صحيحه. طب لو وقعت عليه نجاسه ولم يستطع ازالتها صلاته باطله الا بوقت او عمل كثير. فهنا بيقول ايه؟ ان لصقها على حائط، لصق النجاسه على حائط او ثوب انسان اخر لمسته، واحد بيصلي فانسان طفل صغير ثوبه نجس لمس الام ومشى بسرعه، صلاتها صحيحه، لان السرعه مهمه، لان اليسير يسير النجاسه معفو عنها، فيسير زمنها معفو عنه، يسير زمن النجاسه. يعني النجاسه واحد بيصلي وبعدين في نجاسه وقعت على الطاقيه بتاعته، وهو عارف انها نجاسه، بيصلي مثلا وفوق ايه الحمام مرشح، فالنجاسه وقعت عليه فجه شايل الايه الطاقيه ورميها، صلاته صحيحه لانه ازال النجاسه في الحال. طب فرضنا وقعت على ثوبه ما عرفش يزيلها، صلاته لابد ان يغسل الثوب ويخرج من الصلاه. طب هنا هيدخل فيها لو طفل ملصق للام لابس بامبر يحمي النجاسه، بس مش لا ما دام يسير الزمن مش مشكله. لا طويل، لا طويل، لا طب ده مش زي شخص هو يلمس النجس ولا الطاهر؟ لا بيلمس الجزء الطاهر. الطاهر متصل بنجس؟ لا لا صلاته صحيحه، الطاهر متصل بنجس انما لم يلمس تلمس النجاسه. لمسوا برضو الكلب، لو لمسوا يسيرا كل ده مش مشكلة، لمسوا جري مش مشكلة، إنما هي المشكلة في طول مكث النجاسة على البدن. إن سقطت عليه نجاسة يابسة فزالت أو أزالها بسرعة لم تبطل صلاته، لأنه زمن يسير فعفي عنه كاليسير في القدر. دي قاعدة، اليسير يسير القدر، يسير الزمان كيسير القدر، ما دام عفي عن يسير القدر عفي عن يسير الزمان. واحد بيصلي وفي دم يسير على ملابسه، نقط، ثلاث نقط، ده دم يسير يجوز ان يصلي به طول الصلاه. طب وقع عليه دم كتير ولكن في ثواني زاله راسه في هنا دم فازال الطاقيه سريعا، مش هتفرق دي او دي. واحد لو في دم يرميه في جيبه ويرميه على الارض، ما ينفعش يشيله لانه في نجاسه. وان كانت النجاسه محاذيه لبدنه في سجوده لا تصيب بدنه ولا ثوبه صحت صلاته. صلي والنجاسه محاذيه لبدنه، محاذيه يعني قدام ايده، ما دام ما لمستش ايده صلاته صحيحه. وان بسط على الارض النجسه ثوبا او طينها صحت صلاته لانه مع الكراهه. أرض نجسة، الأطفال الصغيرة بالت في على السجاد في البيت، فقمت أنا جايب سجادة وحاططها على النجاسة والنجاسة جفت. جفت ليه؟ لأن لو مبلولة هتنجس السجادة، جفت لا تنتقل. يجوز الصلاة فيها ولا لا؟ تجوز. ليه؟ لأن أنا بصلي على طاهر تحته متنجس. فهنا بيقول إيه؟ ثوبا أو طينها. طينها دي بقى مسألة إن لها قصة. مسجد أرضه نجسة، ماشي، فجاب طين وطين الأرض النجسة، بقى الناس بتصلي على الطين الطاهر اللي تحته نجس. أضرب مثال تاني، مواسير المجاري بتمشي من تحت الصرف، ماشي من تحت البلاط، فرضنا الحمام هنا أهو، مواسير الصرف عشان تطلع برة ماشية من تحت البلاط، يصلي على إيه؟ عليها، النجاسة تحت، صلاته صحيحة ولا لا؟ صلاته صحيحة، لأنه إيه؟ غير ملتصق بالنجاسة، لأنه ليس بحامل النجاسة ولا مباشر لها. وقيل لا تصح، هنا بيقول قيل بصيغة التضعيف، المذهب الأول، المذهب أنها صحيحة، وهي رواية، قيل دي رواية عن أحمد، ولكن هو هنا قالها بصيغة التضعيف للإهمال، يعني كأنها مهملة، لعلها غابت منه رواية، بس هي رواية ذكرها في الإنصاف، لأن اعتماده على الأرض النجسة، والصحيح أنها صلاته صحيحة. وإن خفيت النجاسة في موضع معين فحكم حكم الثوب، فرضنا ان هو عنده سجادة صلاة وهو متأكد ان ابنه بال عليها، لا يجوز ان يصلي عليها الا اذا غسل النجاسة. هنا بيقول ان خفيت النجاسة في موضع معين يعني في البقعة فحكم حكم الثوب كأنه ثوب، وخفيت عليه النجاسة فيجب عليه غسل حتى يتيقن. كذلك المصلية او السجادة احيانا بيبقى في طفل يبول في المسجد، ابوه جايبه ويبول في المسجد ويمشي، فابوه بيجي عشان يغسل، طبعا مش يسيب المسجد ويمشي، يجب عليها ان يغسل هذه البقعه مش يتركها. بقى بعض الناس ابنه لما يفسد المسجد او يبول بالذات النجاسه يعمل نفسه مش واخد باله ويمشي، مش مشكله هتنشف والناس مش هتاخد بالها، كانه ما بيتعاملش مع ربنا. لا، ده يجب عليه ان هو يجيب شيء ويطهر الايه الشيء النجس ده علشان دي بقعه يصلي فيها الناس. طب فان خفي عليه موضع النجاسه يجب عليه ان يغسل حتى يتيقن، هو عارف ان هو في الاخر بس مش عارف فين بالظبط، يغسل كل الجزء اللي هو يتيقن منه وجود النجاسه فيه. وان خفيت في صحراء صلى حيث شاء. الصحراء بيضرب بها مثال ان شيء واسع، مسجد كبير وخفيت عليه، مش معقول هيغسل المسجد كله، يصلي حيث شاء، عفي عنه. ابنه بل في المسجد راح عشان يشوف البول ما لقاش، لقاه نشف. طبعا السجاد لابد ان يغسل بخلاف الارض، الارض يطهرها الجفاف، اما السجاد لابد ان يغسل والثوب لابد ان يغسل. ففي هذه الحاله يجوز له ان يصلي حيث شاء للمشقه، لانه لا يمكنه حفظها من النجاسه ولا غسل جميعها. وان حبس في مكان النجس صلى ولا إعادة عليه، لأنه صلى على حسب حاله، أشبه المربوط إلى غير القبلة. ضربنا بها مثال في أن واحد محبوس في مكان والأرض نجسة، فيصلي على حسب حاله، يتوضأ ويصلي على حسب حاله، وإن أصابه نجاسة فهو معذور فيها. فإن كانت رطبة يخاف تعديها إليها أو ماء بالسجود، وإن لم يخف سجد على الأرض. النجاسة نوعين، نجاسة يابسة لا تتعدى، ونجاسة رطبة تتعدى، دي لها حكم ودي لها حكم. النجاسة اليابسة اللي تتعدى زي منديل فيه دم ناشف، ده نجاسة لا تتعدى. بمعنى ايه لا تتعدى؟ يعني انا لو مسكتها كده هبقى انا حامل النجاسة، لو سبتها مش هبقى نجس. طب لو كان المنديل ده فيه دم لسه طري فمسكته وبعدين سبته، فالنجاسة إيه بقت على إيدي، فيجب غسلها. يبقى النجاسة الرطبة يجب غسلها ويجب غسل ما تعدت إليه. فهو هنا بيقول هنا الأرض فيه بول أو نجاسة بتاع المكان المحبوس فيه ده، بيقول النجاسة دي لو نشفة هتصلي زي ما أنت عايز، لأن أنت مطمن النجاسة مش هتنتقل إليك. إنما لو رطبة لك أحوال. هنا بيقول إيه؟ أومأ بالسجود، هيصلي وهو واقف ويركع، ويجي في السجود يقف يقول سمع الله من حمدة، يسجد يوم جاي إيه سجد براسه، يومئ برأسه. ليه؟ لأنه لو سجد هتنتقل النجاسة تتعدى إلى جبهته ويده وركبتيه، فلما هتنشف هتبقى عنده مشكلة تانية اللي هي إن بدنه بقى، فقال خلاص كفاية عليه النعل نجس، ومش وحفظ النجاسه مامور بحفظه واجتنابها مامور به، فعشان كده ايه يومئ، يبقى سقط السجود من اجل النجاسه. يبقى كده ممكن ده حاله من الحالات اللي ممكن الانسان تسقط فيه السجود، ان هو تنتقل اليه النجاسه. فصل. اذا راى عليه نجاسه بعد الصلاه وجوز حدوثها بعده لم تلزمه الاعاده، لأن الأصل عدمها في الصلاة. دي مسألة كثير مننا بيقع فيها، يصلي وبعد ما يصلي يجد أن في نجاسة في ثوبه، فحاجة من الاثنين، يا متيقن أنها بعد الصلاة، متيقن أنها بعد الصلاة فهذه الحالة دي صلاته صحيحة ولا تلزمه الإعادة من غير خلاف، حصل بعد الصلاة، يعني هو خرج من المسجد روح البيت لقى إيده متخربشة وعليه نجاسة، وهو عارف ان هو خارج، وهو خارج من المسجد اتخربش وتيقن انها بعد الصلاه، ففي الحاله دي حكم الصلاه ايه؟ حكم صحيح. طيب، وان علم انها كانت عليه في الصلاه، هو لما صلى بعد الصلاه على طول بيبص لقى نجاسه في ايده، أو في ثوبه أو ملابس الداخلية حصل فيها نجاسة دون أن يعلم إلا بعد الصلاة. ففيها روايتان، هنا نص على أنهما روايتين، إنما في الإنصاف قال أنهما وجهين. إحداهما يعيد لأنها طهارة واجبة فلم تسقط بالجهل كالوضوء وقياسا على سائر الشرائط، والثانية لا يلزمه، وده الراجح أنه لا يلزمه الإعادة رغم أن المذهب أنه يعيد، واللي والثانية لا يلزمه ده اختيار كثير من المتأخرين من المذهب وشيخ الإسلام ابن تيمية والمجد والموفق أو ابن قدامة، كل دول اختاروا أنه لا يعيد، وده الراجح أنه هو لو وجد نجاسة في ثوبه بعد الصلاة لا يعيد. لما روى سعيد أبو سعيد أن النبي صلى الله عليه وسلم خلع عليه في الصلاة، فخلع الناس نعالهم فقال ما لكم خلعتم؟ فقالوا رأيناك خلعتنا عليك فخلعنا نعالنا. فقال أتاني جبريل عليه السلام فأخبرني أن فيها قذرا. رواه أبو داود حديث صحيح. القصة دي مهمة جدا في الحكم على المسألة دي. النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي بالنعل، وكان الصحابة يصلي بالنعال، لأن المسجد كان حصباء رمل وحصباء، فكان النبي صلى الله عليه وسلم يدخل المسجد ويصلي بالنعل. فهو بيصلي بالنعل أتاه جبريل وأوحى إليه أن هناك قذرا، يعني نجسا، نجاسة في نعليك. فالنبي صلى الله عليه وسلم في أثناء الصلاة خلع النجاسة، خلع النعلي ووضعهم على يساره. فالصحابة لما رأوه طبعا لم يعلموا أن جبريل هو الذي أخبره، فاعتقدوا أنها من سنن الصلاة، فخلعوا نعالهم ووضعوها على يساره. فلما النبي صلى الله عليه وسلم انتهى النظر إليهم لأهم كلهم إيه؟ خلعوا النعال. قال ما حملكم على ذلك؟ قال وجدناك خلعتنا عليك فخلعنا نعالا. فقال إن جبريل أخبرني أن فيهما قذرا. دل ذلك على أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يعيد الصلاة، ما كبرش من جديد. ولو كان النجاسة لا يعفى عنها وكانت من شروط صحة الصلاة، يبقى لابد أن يدخل في تكبيرة الإحرام وليس نجس ولا يعفى عن النسيان أو الجهل. فمن أجل ذلك أخذوا منها أن الصلاة بالنجاسة جهلا وسهوا تصح الصلاة بها. ولو صلى وهو يجهل النجاسة صلاته صحيحة حتى لو علم أنها كانت في أثناء الصلاة، وده اختيار شيخ الإسلام تيمية وابن قدامة. قول ده يميل كثيرا إلى قول الإمام مالك اللي احنا قلناه من أول، ولكن الجمهور على أنها شرط تبطل الصلاة إذا علم بوجود النجاسة بعد، ولو بعد الصلاة. ولو بطلت لاستأنفها، يعني لو بطلت الصلاة الاستئناف اللي هو الابتداء، مش بيقولك استئناف الحكم، استئناف الحكم لمحكمة الاستئناف بتبقى ايه؟ إعادة الايه؟ ابتداء المحكمة من جديد. واحد حكم عليه حكم فيحق للمحامي أن يستأنف في خلال 60 يوم، في خلال ستين يوم دولت لو استأنف والمحكمة الاستئناف قبلت الاستئناف بتعيد المحاكمة من جديد، فبيسموه استئناف إعادة. فبيقول لك هنا لو بطلت لاستئنافها يعني لابتدأها، فكلمة استئناف يعني ابتداء مش استكمال، استأنف الفعل يعني ابتدأه من جديد مش استكمله. فعلى هذا إن علم بها في الصلاة وأمكنه إزالتها بغير عمل طويل فعل كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم. يعني يشترط في إزالة النجاسة لو علم في أثناء الصلاة يجب عليه أن يزيلها سريعا. وإن علم بها قبل الصلاة ثم أنسيها، فقال القاضي يعيد لأنه فرط في تركها. وقال أبو الخطاب فيها روايتان كالتي قبلها، لأن ما عذر فيه بالجهل عذر فيه بالنسيان كواجبات الصلاة. والصحيح فيها أنه هو لا، المذهب على أنه يعيد إذا أنسيها، والراجح أنه هو النسيان كالجهل. ماشي، واحد هو هنا بيفرقوا بين واحد جاهل وجود النجاسة أو ناسي النجاسة. بيقول ناسي ده مش معذور، ماشي. والراجح ان الجاهل كان ناسي، انما الحنابلة فرقوا بين الجاهل والناس في هذه المسألة، قالوا الجاهل معذور والناسي غير معذور. ولا تصح الصلاة في 5 مواضع. ده بقى باب ملحق هناخده سريعا. الجاهل كان نسيان، ناسي زي جاهل. لا مش هي يعني امرأة بال عليها ابنها ونست وجود نجاسة، فرحت اتوضت وصلت، وبعد الصلاة افتكرت انها ايه فيها نجاسة، صلاتها صحيحة على الراجح. انما الحنابلة بيقولوا لا، النسيان غير الجهل. لا تصح الصلاة في 5 مواضع. باب النجاسة انتهى، هما بقى بيلحقوا باب النجاسة المواضع التي نص النبي صلى الله عليه وسلم في عدم الصلاة فيها، سواء لعلة النجاسة أو لغيرها، باب ملحق. فقال الحنابلة عندهم 5 مواضع لا تصح الصلاة فيها، وده من مفردات الحنابلة. الباب ده كله، الفصل ده كله لغاية آخر الكتاب، آخر لغاية ستر العورة، ده من مفردات الحنابلة. الجمهور الشافعية والمالكية والحنفية بيعترضوا على الحنابلة على الباب ده كله، بيقولوا ما فيش حاجة اسمها مواضع منهي عن الصلاة فيها. ماشي، الجمهور مخالف هذا الفصل. يصح في أي مكان ما دام الاشتراط، وده الراجح إن هو يصح في أي مكان طالما أن الشرط متوفر. الحنابلة عندهم لا، ده يضاف على شروط الإيه؟ الصلاة، هنقولها دلوقتي. في 5 مواضع: المقبرة حديثة كانت أو قديمة، ده أول حاجة. المقبرة لا يصح الصلاة فيها، وده فيها نص مش هنختلف، ولا لا فيها ولا عليها ولا إليها. 3 المقبرة، وده قول الجمهور إن المقبرة حرمة الصلاة في المقبرة وعدم صحة الصلاة، ده قول الحنابلة. إنما الجمهور مع صحة الصلاة، حرمة مع صحة الصلاة، والراجح إنها تبطل الصلاة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الصلاة في الإيه؟ في المقبرة والحمام. الجنازة جائزة، الحنابلة بيقولوا الجنازة تصح، لأن النبي صلى الله عليه وسلم صلى على جنازة في المقبرة، لأن الجنازة ليس فيها ركوع ولا سجود، فدي جائزة يستثنى منها صلاة الجنازة. أنا أتكلم عن صلاة الفرض، إنما الجنازة جائزة. امرأة كانت تقوم المسجد، فكان النبي صلى الله عليه وسلم سأل عنها ذات يوم فقالوا إنها ماتت، فالنبي صلى الله عليه وسلم لامهم وقال ألا أذنتموني، وذهب إلى قبرها وصلى عليها على القبر. فالعلماء أخذوا منها أن صلاة الجنازة يجوز في مسجد في قبر، يجوز في مسجد في على المقبرة نفسها، في المقبرة نفسها في وسط القبور، يضع القبر قدامه بينه وبين القبلة ويصلي حتى لو إيه في مسافة كبيرة بينهم، فده جائز. وبرضه لفت أن المرأة التي كانت تقوم المسجد النبي صلى الله عليه وسلم اهتم بها اهتمام بالغ، وكان إيه عملها؟ إنها كانت تقوم المسجد، تنظف المسجد كل يوم، تخش قبل الصلاة تاخد المقشة وتكنس المسجد وتمشي. فالنبي صلى الله عليه وسلم حمد هذا الصنيع، ففي يوم افتقدها سأل عنها فذهب إليها، هلا أذنتموني، ده دليل على أنه لماهم، على أنها امرأة لها فضل. كل الفضل ده في إيه؟ في أنها كانت تنظف المسجد. طب المرأة بقى اللي بتيجي عشان توسخ المسجد يتعمل فيها إيه؟ والله نساء بيجوا بسكوت والشيبسي، يسيبوا المسجد يتلم فيه النمل والحشرات من جميع أنواع الحشرات وتتركه وتمشي، وفي بيتها هي ما ترضاش أنها تعمل كده وتسيبه لحد ينظفه. طبعا كل دي من السلوكيات القبيحة اللي مسيطرة على مجتمع المتدينين، ان هي اهمال شديد في وده هم الناس معذورة، لان دي ثقافة. تجد الناس ماشية في الشارع ياكل حاجة ومجي رامي في الشارع حاسس ان هو عايش في مزبلة. يعني بعض الناس لا، الطريق نظيف يوم جاي حاطط المكان في سلة المهملات، هو حاسس ان البلد كلها بقت سلة مهملات، فمش هتفرق الشارع زي الايه، مش هتفرق كتير. هي في الحقيقه ما بتفرقش كتير يعني، لان هي الزباله واصله لغايه الايه الطريق، فاصبح في روح عدم المبالاه بالنظافه، روح تشربها المصري بسبب المجتمع اللي عايش فيه، فبينتقل هذه الروح في للمسجد وبينتقل للمدرسه وبينتقل للشارع وبينتقل لكل ايه الاماكن العامه، حدائق. تجد مثلا في يوم اجازه في العيد تروح الحدائق تلاقيها عباره عن مزبله كبيره، طب اللي وسخ حاجة ونجي شايل الحاجة مكانه وشايلها ومشي، بس إحساس المواطن بعدم انتمائه لهذا الوطن بسبب الإهمال الشديد فيه جعله يعمل ذلك. ولكن احنا عايزين ننزع نقول المسجد بقعة مستثنى من كل وطن ومستثنى من كل تعاليم سيئة أو ثقافة سيئة. الأخت هتخش المسجد لابد أن تتعلم أداب المسجد. الثقافات الخارجية اللي هي خدتها وتشربتها من الخارج ما ينفعش أنها تنقلها للمسجد، فدي أداب لابد أننا نتعلم منها في المسجد بالذات عشان قطر ننقل هذه الأداب للشارع والطرق والمجتمع. فهنا بيقول المقبرة والحمام داخله وخارجه. الحمام اللي هو الحمام العام اللي الناس بتغتسل فيه، مش النجاسة، مش موضع الحش، مش موضع قضاء الحاجة. الحمام اللي هي الايه، المكان الذي يغتسل فيه الناس. كان قديما في الخمسينات والاربعينات كده كان في حمامات اسمها حمام اسطنبولي. حمامات الاسطنبولي دي اللي هي الايه، حمامات كبيره كده من التراث القديم يعني، الناس لما بتجتمع فيه وتغتسل فيه. النهي هنا برضو النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الحمام خصوصا في حديث صحيح، نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الصلاه في المقبره والحمام. لما روى سعيد النبي صلى الله عليه وسلم قال الارض كلها مسجد الا المقبره والحمام. فالمقبره والحمام نص من النبي صلى الله عليه وسلم. علة النجاسة وعلة مشاهدة العورة وعلة قباحة الايه المكان وعدم ملائقته بالصلاة، دي كلها علل. يبقى دي علل مقترنة مش من شروط الصلاة ولكن مقترنة بمحل الصلاة. مفيش مشاكل، ما في مكان في الحمام نظيف ويجوز الصلاة فيه وبعيد عن النجاسة، ده اللي اختلف فيه العلماء بقى، هل ده ضمن الحمام ولا لا. انما في وسط الحمام ده وقع في النهي. كثير من العلماء بيقولوا في النهي ده نهي تحريم، لان ده نهي صريح، حمام المقبره يعني حمام زي اللي عندنا ده مقفول موضوع. لا ده مش حمام، حمام ما يغتسل فيه الناس. علة النجاسه لا، النجاسه مش فيها، لان النجاسه بتنزل الميه. اذا كان هو اصلا ده مكان ما فيهوش نجاسه، النجاسه ان الناس بتغتسل والنجاسه بتروح في البلعات، مش مكان مش نجاسه، وانما مكان لا يليق بموضع الصلاه تنكشف فيه العورات وبئس البيت الحمام زي ما السلف كانوا بيقولوا. فهو فيه نهي خاص. قال النبي صلى الله عليه وسلم لا تجلسوا على القبور ولا تصلي إليه ولا تصلوا إليها. النهي الموضع الثالث أعطان الإبل وهي التي تقيم فيها وتأوي إليها. دي برضو النهي هنا نهي غير معقول، ماشي مش بسبب النجاسة لأن الإبل مش نجسة ولا بولها نجس، إنما بسبب شيء آخر. قال النبي صلى الله عليه وسلم سئل أن أصلي في مرابض الغنم؟ قال نعم. قال أن أصلي في مبارك الإبل؟ قال لا، ولأن هذه المواضع مظنة النجاسة فأقيمت مقامها. مظنة النجاسة في حتجيلها منين النجاسة؟ لعلها تكون في نجاسة، إنما بول الإبل طاهر وغائط الإبل طاهر روث الإبل طاهر. إنما علة النهي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أن الإبل خلقت من شياطين وإن وراء كل إبل شيطان، وأن الشيطان ربما يؤذي المصلي، فكان في موضع فيه أذى. فإذا المقبرة والحمام وأعطان الإبل ثلاث أماكن النبي صلى الله عليه وسلم نهى نهي صريح فيها. الإبل من الشياطين؟ الإبل من الشياطين. قال النبي صلى الله عليه وسلم خلقت الإبل من الشياطين، وذلك أمرنا النبي صلى الله عليه وسلم أن من أكل لحم الإبل أن يتوضأ، لأن الوضوء يطفئ النار. فالإبل حيوان، أفلا ينظرون الإبل كيف خلقت؟ مع واضح أن الإبل حيوان غريب عن المجتمع الحيواني الآخر، وأنه هو حيوان شرس ويكاد أن يكون مفترس زي السبع، ولكن أذله الله عز وجل للإنسان ويضرب به المثل بالحقد، وأنه يضرب العرب تقول إيه أحقد من جمل. أحقد من جمل يعني يكمن الحقد والحسد في بطنه، ممكن سنين بعد سنين ينتقم. وده أمر، ولذلك قال ابن خلدون في مقدمته إن أكل الحيوانات، وذكرها برضو ابن القيم، أن أكل الحيوان ينبت صفات الحيوان في الإنسان. يعني من أكل حيوان انتقلت صفات الحيوان للإنسان. فقال انتقل الحقد إلى العرب من لحم الإبل، وانتقل الكبر في الترك من لحم الخيل، يأكلون لحم الخيل فانتقل إليهم الكبر، وانتقل التواضع لأهل اليمن من أكل الغنم. فالحيوان اللي الإنسان بيأكله بينتقل إليه الإيه؟ هذا الداء الدفين يعني فيه. طبعا إحنا الحمد لله بنأكل فراخ بيضة عشان كده الثورات بتاعتنا كلها فشل. والحش، الحش اللي هو موضع قضاء الحاجة في نجاسة، فده لا يحتاج نهي من النبي صلى الله عليه وسلم. حش اللي هو بقى إيه؟ في قلب الحمام، قلب دورة الماء، يفتح ويصلي. طبعا إن تعمد ذلك يكفر لأنه استهزاء بالصلاة، ولكن الصلاة فيها باطلة لأن الحش موضع من المواضع التي تنتشر فيها النجاسة، لأن النهي عن هذه المواضع تنبيه على النهي عنه، ولأن احتمال النجاسة فيه أكثر وأغلب. يبقى هو الخمس مواضع ثلاثة منصوص عنهم، المقبرة والحمام وأعطان الإبل، واثنين مقيسة، الأولى الحش، الثانية الأرض المغصوبة، برضو المغصوبة موضع مغصوب، لأن قيامه وقعوده ولبثه فيه محرم منهي عنه، فلم يقع عبادة كالصلاة في زمن الحيض. واحد سرق شقة واحد وقعد فيها وهو جالس في هذا البيت يريد أن يصلي، تصح صلاته ولا لا في هذا المكان المغصوب؟ فالعلماء اختلفوا فيها. الحنابلة قالوا لا تصح لأنه يجب عليها أن يخرج، والعبادة فيه كل فيه عبادة باطلة. طب نرد على الحنابلة نقول لهم لو صام في هذا البيت تصح صوم ولا لا؟ يصح. طيب لو ذكر بلسانه يصح الذكر؟ هيصح. طيب لو فعل أي فعل في عبادة هيصح ولا لا؟ اشمعنى الصلاة بالذات؟ قالوا لأن الصلاة تعتمد على الحركة المصلي والبقعة، البقعة اللي هو المكان اللي وقعت فيه ده المفروض ما يقعدش فيه. طب نقول له ما كده كده قعد فيه، صلى ما صلاش حرام عليه، النهي ليس مخصوص. خدوا من هنا بقى القاعدة ان هو هل النهي يقتضي الفساد ولا لا؟ دي بقى مسألة اختلف فيها العلماء. النهي يقتضي الفساد يعني ايه؟ يعني لو واحد فعل عبادة فيها حاجة حرام، العبادة كلها بايظة تفسد، ولا حرام عليه اللي عمله مع صحة الصلاة صحة العبادة؟ واحد بيصلي ولبس دبلة ذهب، طبعا لبس دبلة ذهب صلاته كلها بطلة ولا هو حرام عليه انه يلبس الدبلة الذهب؟ حرام عليه يلبس الدبلة الذهب وصلاته ملهاش دعوة بالدبلة الذهب او الخاتم الذهب. كذلك واحد بيصلي ولابس طاقية حرير ملهاش دعوة بالصلاة. فخدوا منها هل هي كل النهي يقتضي الفساد ولا فيه وفيه؟ خدوا منها ان النهي يقتضي الفساد في حالة انفكاك الجهة، عدم انفكاك الجهة، ولا يقتضي الفساد في انفكاك الجهة. الجهة اللي هو الجهة هنا بيقصد بها حاجتين، نهي مخصوص في العبادة او يعود الى شرط من شروط العبادة. فقالوا خلاص ده قول الجمهور، وده اللي ذكره ابن رجب في القواعد، والراجح ان الصلاة في الارض المغصوبة صحيحة مع حرمة المكث فيها، ده قول الجمهور يعني. ودي رواية تانية قالوا عنه، دي رواية تانية بقى، ان الصلاة في هذه المواضع تصح مع التحريم، وده اختيار الخلال وابن عقيل من الحنابلة، لان النهي لمعنى في غير الصلاة، اشبه المصلي وفي يده خاتم من ذهب. وعنه رواية ثالثة، إن علم النهي لم تصح لارتكابه للنهي، وإن لم يعلم صحت. في رواية رابعة كراهة، صح مع الكراهة مش مع الحرمة كمان، ولكن الراجح أنها تحرم مع صحة الصلاة. وضم بعض أصحابنا إلى هذه المواضع أربع أشياء أخر، في أربعة تانية برضو من المفردات، يبقى كده في تسع مواطن الحنابلة بيتكلموا فيها، خمسة أصليين الحنابلة كلهم متفقين عليها، وأربعة مختلفين فيها الحنابلة، والمذهب على أن الأربعة ينضموا إلى الإيه؟ إلى الخمسة. أربعة المجزرة، وهي موضع الذبح. المجزرة هل يصح صرف المجزرة ولا لا؟ الحنابلة عندهم برضو نفس المشكلة، هل ده نهي منصوص ولا نهي مقيس معلول؟ إن كان لا، هم عندهم نص حديث ضعيف، إن كان منصوص مش هنتكلم في العلة، إن كان معلول هنتكلم في العلة. على الراجح ان هو مش منصوص لان الحديث فيها ضعيف، الحنابلة بيصححوه ولكن الحديث فيها ضعيف جيد دلوقتي، يبقى الراجح ان هو معلول. يبقى ننظر في كل واحده وعلة النهي. المجزره في نجاسه، طب فرضنا ان في مكان في المجزره ما فيهوش نجاسه، يبقى الصلاه صحيحه. يبقى علة المجزرة إن كان فيها نجاسة تبطل الصلاة، وإن كان ليس فيها نجاسة تصح الصلاة. والمزبلة نفس النظام، لو كانت نجسة فيها نجاسة تبطل الصلاة. وقارعة الطريق، قارعة الطريق اللي هو الطريق المقروع، طريق يمشي فيه ناس. أما الطريق البعيد عن الناس، طريق مثلا مقفول، طريق بين عمارتين زي مثلا إيه المكان اللي ورانا ده، مدخل بين عمارتين ليس مطروق يجوز الصلاة فيه. إنما قارعة الطريق إن إحنا نقفل الطريق على الناس لا تصح الصلاة فيه، خلاص نهي فيها نهي عن حديث، في حديث ضعيف يعني. ولكن الفقهاء بيقولوا إيه، ما العلة في أن قارعة الطريق ينهى عن الصلاة فيها؟ تعطيل مصالح الناس. تخيل صلاة جمعة كده والشارع مقفول وما فيش شارع تاني، كل الناس هتستنى لغاية ما أنت تنتهي من الصلاة عشان تعدي، فمصالح الناس معطلة، ده الصلاة. فما بالك بقى بالرأس والاعتصامات التي تفسد معيشة الناس في بعض الأحيان، وأحيانا في روح ثورية بتنتقل ننسى الأمور الشرعية، يقول لك إحنا ثورة يبقى لازم اعتصام، اعتصام يعني اعتصام مدني، نعطل مصالح الناس، ينهار الاقتصاد، نفسد معيشة الناس، ده اللي دي معناها ثورة. طب والمعاني الشرعية والأمور الشرعية لابد من تقييدها بالأمور الشرعية، فيها حرية مفتوحة كده، عايز تنضبط انضبط بالشرع، اعتصم اعتصم بالشرع في شيء ما تفسدش فيه حياة الناس. فقارعة الطريق منهي عن الصلاة فيها على الحديث الضعيف يعني، إنما معناها صحيح، إن المعنى مربوط به إن أعطل ذهاب الناس وإيابهم وظهر بيت الله. فجعل فيها الروايات الثلاثة لما روى عمر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: سبعة مواطن لا تجوز فيها الصلاة، المجزرة والمزبلة وظهر بيت الله الحرام. قلنا ظهر البيت يعني فوق الكعبة، يعني يجي دلوقتي تاني ليه، والمخبرة ومعاطي النبل والحمام وقارعة الطريق وفوق بيت ظهر العتيق، بيت الله العتيق. حديث فيه ضعف ضعفه الشيخ الألباني وغيره. ولأن قارعة الطريق والمجزرة والمزبلة مظن للنجاسة أشبهت الحش والحمام، وفي الكعبة يكون مستدبرا لبعض القبلة. الصلاة بقى في الكعبة، النبي صلى الله عليه وسلم صح عنه أنه صلى في الكعبة ركعتين نافلة، فصحت فيها الايه الصلاة. وما صح في النفل صح في الفرض، يعني صح فيها الفرض أيضا على الراجح، لأن ما فيش نهي عن الصلاة جوا الكعبة. وإن صلى النافلة في الكعبة أو على ظهرها وبين يديها وبين يديه شيء منها صحت صلاته. هنا اشترطوا عشان تصح النافلة إن يكون بين إيديه يعني قدامه شيء من الكعبة، هيصلي جوا الكعبة بس يكون في قدامه إيه جزء من الكعبة، معناه إن هو ما ينفعش يصلي على طرف الكعبة ووشه وظهره للكعبة، لازم يبقى قدامه شيء، واشترط إنه الشيء ده يبقى شاخص مرفوع، لأن النبي صلى الله عليه وسلم صلى في البيت ركعتين. الصلاة في هذه المواضع صحيحة لقول النبي صلى الله عليه وسلم: جعلت الأرض مسجدا، الأرض جعلت لي الأرض مسجدا وطهورا فحيثما أدركتك الصلاة فصلي. فهنا رجحنا صحيحة، إنما بعض الحنابلة ده ابن قدامة اللي رجح، إنما المذهب على إنها غير صحيحة من أول، وضم بعض أصحابنا نول مجزرة، ضم بعض أصحابنا ديت، فهو بقى بيرد دول الصلاة إلى هذه المواضع صحيحة، بيرد على عبا يعني يشعرك أصلاً إن ابن قدامة لا يرجح هذه المسألة، وده اختياره فعلاً، اختياره إنها صحيحة وغير منهي عنها. جعلت لي الأرض مسجداً وطهوراً فحيثما أدركتك الصلاة فصلي، إلا المقبرة. قال ابن حامد قال: لا تصح الصلاة إليها، المقبرة استثنوها. يعني اختيار ابن قدامة ان صحت الصلاة في الأربع مواطن اللي هو قاله دون غيرها، حتى هو ابن في الإنصاف قال: واختار ابن قدامة صحت الصلاة في هذه الأمكنة دون غيرها، دون غيرها دل على ان الخمسة الأولانيين لا يدخلوا فيها. اما كلمة إلا المقبرة فإن ابن حامد قال: لا تصح الصلاة إليها، لعله يقصد بقى مسألة الصلاة إلى المقبرة مش في المقبرة يعني. بس عموما هي المسألة واضحة يعني بغض النظر عن الألفاظ المختلف فيها. ابن حامد من آخر طبقة المتقدمين، آخر واحد في طبقة المتقدمين، مات سنة 403. أبو عبد الله الحسن ابن حامد ده له فضل كبير على المذهب، هو اللي خد المذهب وبلوره في صورة أصول، في كتاب اسمه تهذيب الأجوبة، وضع فيها أصول الإمام أحمد، وهو اللي له فضل في جذب القاضي أبو يعلى إلى المذهب الحنبلي، إن القاضي أبو يعلى كان حنفي. قاضي أبو يعلى ده بقى بطل من أبطال الحنبلة، يعني كان حنفي وبعدين تحول إلى الحنبلة وصار قاضيا ونشر المذهب الحنبلي في ربوع الشام وأخرجه من العراق. هو بيقول هنا لا تصح الصلاة إليها، وده اختيار ابن قدامة إنها لا تصح الصلاة إلى المقبرة، حتى هنا اختياره لقول النبي صلى الله عليه وسلم لا تصلوا إليها، وإن صلى في مسجد بني في المقبرة فحكمه حكم المقبرة. صلى في مسجد بني في المقبرة حكمه حكم المقبرة، وإن حدثت المقبرة حوله صحت الصلاة فيه لأنه ليس في المقبرة. يعني إيه؟ بيقول المسجد لو كان في المقبرة ده تبطل الصلاة فيه، أما لو المسجد القبر خارج المسجد، وإن حدثت المقبرة حوله حول المسجد، يعني لا أدخل المقبرة إلا بالخروج من المسجد، صحت الصلاة فيها لأنه ليس بالمقبرة. ده حكم الصلاة في المسجد اللي فيه قبر. إن كان القبر جزء من المسجد، هو القبر داخل المسجد بره منفصل عن المسجد ملوش باب داخلي ماشي، أنا ما شفتوش بصراحة. لو كان في أوضة جوه المسجد ده ياخد حكم المسجد، لو كان لا يدخل القبر إلا بعد الخروج من المسجد، بينه وبين المسجد مكان يخرج منه، ده الباب ده هنا يخش في هنا، لا ده يبقى جوه المسجد، يبقى كده جوه المسجد. الشرط ان هو ينفصل عن المسجد انفصال باب، ده باب غير باب، مش باب واحد، لابد من فصله. الإمام أحمد قال لابد أن يفصل ولو بثلاثة جدران، زي مسجد النبي صلى الله عليه وسلم ثلاث جدران بمثلث كده يقفلها بمثلث ويبقى القبر جواه، أقل جدران ثلاثة، أقل شكل مغلق، شكل هندسي مغلق من عدد أضلاعه المثلث، غير المربع والمسدس والخماسي وكده. فالإمام أحمد قال ولو بثلاث جدران كده يتقفل يبقى كده ينفع تصلى فيه، لأن كده ما أخدش حكم القبر. زي مسجد النبي صلى الله عليه وسلم مغلق لا يدخله أحد فلا يأخذ حكم القبر. وإن صلى وفي أسطحة هذه المواضع وجهان. موضوع بقى هل سطح المسجد ياخد حكم، سطح هذه المواضع ياخد حكم ولا لا؟ إن قلنا إن منصوصة، هذه الأحكام منصوصة، نقول سطحها يأخذ حكمها، مع الأولى سطحها لا يأخذ حكمها. فلو فرضنا المجزرة، لو في نص صحيح هنقول المجزرة وما يطلق عليه اسم مجزرة زي المسجد كده. أما لو كان معلول يبقى نقول خلاص السطح لو فيه نجاسة لا يجوز الصلاة فيه، لو ما فيهوش نجاسة يجوز الصلاة فيه. وجهان، أحدها أن حكمها حكمها، أن حكمها حكمها لأنها تابعة لها، وده المذهب. والثاني لأن المذهب على أن الخمس حاجات دول أو الأربع حاجات دول منصوصين. والثاني تصح، ده الراجح، لأنه ليس بمظنة للنجاسة ولا يتناوله النهي، وده اختيار ابن قدامة أنها تصح. نوقف عند هذا القدر وأقول قولي هذا، وأستغفر الله لكم.